نعم الو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد ناصر الدين. نعم والله بدنا نستفيد في هالأمر. تفضل. أنا بتصل من روسيا. خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. يا شيخ نعم أنا تزوجت و الأهل يعني يطلبوا أن أترك زوجتي. إيه طبعا لأنه أنهم يعني يقتربوا أنه هي غير ملائمة إلي. وطبعا هي يعني زوجتي تقول أنه الحالة التي تصيبها هي نتيجة سحر من والدتي. الله أكبر. إيه ولكن الله أعلم يعني بهذا الأمر. فما هو الواجب؟ يعني هل الواجب طاعة الأهل إن كان لديهم مبرر أو غير مبرر والطلاق؟ أولا نعم زواجك على الطريقة الإسلامية أم على الطريقة الغربية؟ أنا زوجتي عربية مسلمة تزوجت في الوطن. خير من هذا، زواجك على الطريقة الإسلامية أم الطريقة الغربية؟ الطريقة الإسلامية طبعا. طيب نعم. فأنت لما تزوجت في سوريا في روسيا ولا وين؟ في فلسطين. في فلسطين نعم. ثم سافرت معها؟ نعم لإكمال التعليم. طيب نعم. فأهلك حينما تزوجتها نعم كانوا راضين بزواجك؟ البداية لا. وفي النهاية وافقوا. والآن لا. هي النهاية. إذا أنت تتناقض، تقول في البداية لا في النهاية بلا. لا عندما يعني عرضت عليهم الأمر لم يوافقوا، ولكن نزولا عند رغبتي وافقوا وتزوجتها. طيب وسافرنا. والآن أنت يعني عايش معها حياة طيبة ورضية وإسلامية؟ نعم. ولماذا يريدون تطليقها منك؟ هم يعني لا أعرف ما السبب، ولكن يقولوا أنها لا يعني لا تعجبهم. لا يعجبهم دينها أم خلقها أم جمالها؟ الله أعلم، ولكن الخلق. وأنت أعجبك خلقها؟ نعم. ولو طلقتها هل يعني تذهب نفسك حسرات عليها أم لا يهمك تطليقها؟ لا قد تذهب. قد تذهب. نعم. وأبواك متدينان ملتزمان؟ أحدهما. نعم. الذكر أم الأنثى؟ الأنثى. هي الملتزمة؟ نعم. ومن الذي يلح عليك بتصديقها؟ كلاهما. الآن أنا أعطيك الجواب بعد هذا الاستيضاح. نعم. إذا كنت أنت تعيش مع زوجتك هذه المسلمة نعم حياة إسلامية صحيحة ورضية ولا يريبك شيء من خلقها ودينها فلا أرى لك أن تخضع لطلب تطليقها. أما إن كنت تشعر بأنها ليست كما وصفت فحينئذ ينبغي أن تطلقها إرضاء لوالديك، وأنت هو الذي تعرف حقيقة الأمر.